الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. نبدأ من ذا اليوم في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله. ومعنى الجامع أي أنه جمع أبواب متفرقة، جمع أبواب المتفرقة فسماه الجامع، يعني ليس في باب واحد بل في أبواب متفرقة، منها ما يتعلق في الآداب، منها ما يتعلق في الزهد، منها ما يتعلق في الرقائق، فسماه الجامع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: كتاب الجامع باب الأدب. باب الأدب أي ما ينبغي أن يتحلى به الإنسان، الأدب هو الذي ينبغي أن يتحلى به الإنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. نعم، هذه ست حقوق للمسلمين على إخوانهم المسلمين. الحق الأول: إذا لقيه سلم عليه، والسلام سنة، ورده واجب، رده واجب. يسلم الواحد على الجماعة، ويسلم الماشي على الجالس. ومعنى السلام أي الدعاء، تدعو له بالسلامة من كل شر. إذا قلت السلام عليك فهذا دعاء إن الله يسلمه من كل شر. والسلام تحية أهل الإسلام في الدنيا وفي الآخرة، فهو حق المسلم على أخيه المسلم. لكن يعني يستثنى منه أولا إذا كان صاحب بدعة فإنه لا يسلم عليه، كما أمر عمر رضي الله بهجر الصبيق التميمي، قال ألا يسلم عليه ولا يجالس حتى يعني يتوب. الثاني: لا يسلم على المرأة الشابة كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال خشية الفتنة. أما ما عداهم من المسلمين فإنه يسلم عليهم، لكن إذا كانت مجموعة نساء نعم هنا يسلم، لكن إذا كانت لوحدها فقال إنه لا يسلم عليها. قال يسلم عليه وإذا إيش؟ وإذا دعاك فأجبه. وإذا دعاك يعني أجبه. الدعوة تنقسم إلى قسمين: الأول دعوة واجبة وهي دعوة العرس، دعوة العرس والثاني دعوة مستحبة وهي ما عدا دعوة العرس. ودعوة العرس تكون واجبة حال التعيين، إذا عينك قال يا فلان أدعوك لعرسي، إذا عينك تعيينا هنا تكون واجبة. أما كانت الدعوة عامة فهنا ليس واجبا، مثلا قال يعني أبلغ الأخوة أن عندي عرس، أبلغ الأخوة، اللفظ عام، فهنا ليس واجبا، يكون من باب الاستحباب. لكن إذا قال يا فلان هكذا هذا فقد عينك، فتكون الدعوة واجبة، من دعاكم فأجيبوه، يقول سلم من دعاكم فأجيبوه. نعم. قال بعده وإذا استنصحك فانصحه. وإذا استنصحك يعني إذا طلب النصيحة، استنصح أي طلب النصيحة بالألف والسين والتاء الطلبية، في لغة العرب إذا جاءت الألف والسين والتاء تدل على الطلب، استنصح يعني طلب النصيحة. والنصيحة هي بذل النصح للمنصوح له، بذل النصح للمنصوح له، ولا تطلب النصيحة إلا ممن هو أهل لها، إما لكبر سنه وإما لكثرة علمه، فتطلب النصيحة من هؤلاء كبير السن والعالم، إما يقول العلم إما لكبر سنه عرف الحياة وجرب الحياة، أو لكثرة علمه، فتطلب منه النصيحة. نعم. وإذا عطس فحمد الله فشمته. وإذا عطس فشمته، التشميت أي تقول رحمك الله أو يرحمك الله، بشرط إذا قال الحمد لله، أما إذا لم يقل الحمد لله فلا تشمته. لغة سلم إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فليقل له صاحبه يرحمك الله، هذا يكون إذا قال الحمد لله، أما إذا عطس ولم يقل الحمد لله فلا تشمته. فثبت الحمد لله، وثبت الحمد لله على كل حال، إذا عطس فليقول الحمد لله على كل حال، وثبت الحمد لله رب العالمين، هذه الثلاثة كلها بحديث صحيحة، الحمد لله الثاني الحمد لله على كل حال، الثالث الحمد لله رب العالمين. والحمد بعد العطاس، لأن الإنسان إذا عطس قيل يقف القلب، فأنت تحمد الله أن القلب رجع إليك، هذا هو قيل أن ما العطاس يقف قلب ابن آدم سبحان الله. ومن آداب العطاس أن الإنسان يكظم ما استطاع، يعني يخفض صوته إذا عطس، يخفض الصوت ويضع يده حتى يعني لا يسقط شيء من فمه أو أنفه إذا عطس، يكظم صوته ويضع شيء على فمه، هذا من آداب العطاس. نعم. قال وإذا مرض فعده. وإذا مرض فعده، زيارة المريض أيضا سنة، والسنة أن لا تطيل المكث عنده، لا تطيل الجلوس عند المريض إلا إذا كان هو يستحب ذلك، استحب ذلك قال لك اجلس يا فلان فهذا نعم، أما الأصل أنها تكون قصيرة حتى لا ينزعج. نعم. وإذا مات فاتبعه. وإذا مات يعني شيع جنازته بالصلاة عليه ودفنه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، متفق عليه. نعم. هذا في باب الزهد والرقائق، يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم من الفقراء وغيرهم، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم من الأغنياء. وأيضا يحتمل من ليس عنده علم وأنت عندك علم، انظر لمن هو دونك من العوام، أنت من الله عليك بالعلم. وأيضا نعم، ولا تنظر لمن هو أعلى منك من العلماء. فإذا إنسان نظر لمن هو دونه عرف نعمة الله عليه، عرف نعمة الله عليه أنه ليس كذاك الفقير الذي ليس معه شيء، أو كذاك الجاهل الذي ليس عنده من علم شيء. هنا عرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وشكر نعمة الله ولم يكفر بهذه النعمة. انظروا دونكم ولا تظلموا فوقكم، فإنه أجدر ألا تجدروا نعمة الله، يعني ألا تجحدوا هذه النعمة. نعم. قال رحمه الله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أخرجه مسلم. نعم، البر اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكل ما يحبه الله ويرضاه. وضده الإثم، وهو اسم جامع لكل ما يكرهه الله ويأباه، كل ما يكرهه الله ويأباه. وقيل أن البر كل خير، كل خير يندرج تحت البر، وكل شر يندرج تحت الإثم. فقال البر حسن الخلق، قلنا كل خير يشمل كل خير، حسن الخلق من الخير، وحسن الخلق يعني أكمل الأخلاق، لأن الحسن معناه الكمال، فالبر يعني أكمل الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني أكمل مكارم الأخلاق. وتكاثرت الأحاديث في فضل حسن الخلق، وصنفت كتب في مكارم الأخلاق ككتاب الخرائط مكارم الأخلاق. وضد مكارم الأخلاق مساوي الأخلاق، وأيضا صنفت كتب من كتاب الخرائط أيضا مساوي الأخلاق. فالإثم، فالبر حسن الخلق، يعني منه حسن الخلق. ولا البر لفظ عام لكل ما يحب الله ويرضاه. قال والإثم ما حاك، يعني ما تردد في صدرك، تردد حاك يعني تردد في الصدر. وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني تكره أن تفعله في العلن. فإذا تردد في قلبك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني تفعله علانية، فهذا هو الإثم، ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، يعني لفظ البخاري مقارب. قلنا أن متفق عليه له ثلاث شروط عند العلماء. الشرط الأول أن يكون حديث مخرج في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. الشرط الثاني أن يكون عن صحابي واحد، يعني كلاهما عن عبد الله بن مسعود. الشرط الثالث أن يكون اللفظ واحد أو مقارب، فهنا لفظ البخاري مقارب إلى لفظ مسلم، فقال أن هذا اللفظ لمسلم الذي اختاره، لكن لفظ البخاري مقارب له. نعم. قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى، النجوى هو الكلام سرا، الكلام سرا. فلا يتناجى اثنان دون الثالث، لا يتناجى اثنان دون الثالث. أترى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؟ يعني يتكلمون فيما بينهم بصوت لا يسمعه الثالث. قال فإن ذلك يحزنه. هذه العلة، العلة من النهي عن النجوى، والنجوى يكون بصوت خفيف، النجوى هو الكلام بصوت خفيف غير مسموع، الصوت الخفيف غير مسموع يسمى النجوى عند العرب. فإن ذلك يحزنه، لأنه يعني قد يكون يعني يظن مثلا أنهم يتكلمون عليه فيحزن، فإن ذلك يحزنه، يظن أنهم مثلا يتكلمون عليه. قال العلماء كذلك إذا تكلموا بلغة أخرى غير اللغة التي هو يعرفها، مثلا اللغة السواحلية هنا هي المشهورة، فتكلموا مثلا بلغة غير السواحلية وهذا الثالث ما يعرف السواحلية، ما يعرف إلا السواحلية، مثلا تكلموا في لغة فرنسية أو غيرها، فيحزن هذا لأنهم تكلموا شيء لا يعلم ما معناه. قال كنت ثالث فلا يتكلم اثنان دون الثالث. لكن قالوا يستثنى شيء واحد فقط، يستثنى هم الأطفال، أطفالك يعني إذا تكلموا فيما بينهم بصوت يعني خفيف غير مسموع هذا ما يحزن بل يفرح، أليس كذلك؟ من باب الأدب أنهم لا يرفعون الصوت بحضرتك. فقالوا يستثنى فقط الأطفال الصغار إذا تناجوا فيما بينهم فهذا مما يعني يفرح ولا يحزن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. نعم. حديث ابن عمر في الصحيحين يقول: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، لا تقول فلان قم من هنا أنا أريد أن أجلس في هذا المكان، لا، هذا منه عنه سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. لكن يعني تفسحوا يفسح الله لكم، يا أيها الذين آمنوا إذا غير لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يعني وسعوا لبعض في المجالس حتى يعني يجد القادم مكان ويجلس فيه. أما أن تقوم من مجلسك، عفوا تقول يا فلان قم أريد أن أجلس في هذا المكان، هذا ليس لك الحق فيه. لكن لو أن صاحب الدار، لو أن صاحب الدار يعني قال لأحد أبنائه قم يا فلان كي يجلس فلان هنا، أو أن شخصا هو قام بنفسه من باب التقدير لهذا القادم وجلس مكانه، هذا جائز، هذا مما يستثنى. إذا قال صاحب الدار يا فلان أنت اجلس هنا تفضل هنا، أو أن شخصا قام يعني تقديرا لهذا القادم حتى يجلس مكانه، هذا جائز ولا حرج به. أما هذا الحديث أنك أنت قم يا فلان قم أريد أن أجلس هنا، هذا من هنا عنه لا يقيم الرجل رجل مجلسه ثم يجلس فيه، لأنه هو أحق في هذا المجلس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. نعم. حديث ابن عباس في الصحيحين: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده، يعني بالمنديل لا يمسحها حتى يلعقها، يعني يلعق الأصابع، فإن لعق الأصابع سنة، لا أقول أصابع سنة، واختلفوا في معنى أو يلعقها. يلعقها واضح، لكن أو يلعقها قيل يعني يجعل آخر يلعقها له. كانوا قديما قلة الطعام لا يجدون شيئا لا يجدون، الآن الحمد لله في نعمة، كانوا لا يجدون، كانوا التمرة الواحدة تقسم بين شخصين، هي تمرة واحدة كانوا يقسمونها بين شخصين. فقد كانت في ذاك الزمان جزيرة العرب ليس فيها شيء، لا أنهار ولا أشجار ولا غيرها، صحاري، الناس متمسكة في هذه الصحراء تنتظر فصل الربيع فقط، من ربيع إلى ربيع إلى وقت غريب. فقد أخبرنا يعني أباؤنا رحمهم الله إلا وقت قريب، يعني كان البيت ليس عندهم إلا تمر يابس جدا، فإذا فتحوه يخرج الدود منه، فكانوا يأكلون يبعدون الدود ويأكلونه، ليس عندهم إلا التمر اليابس فقط، ليس عندهم شيء آخر. ربما يمكثون الأشهر يمكثون، هذا يعني ليس قديما عفوا يعني، بل هو قريب إلى وقت قريب. قال شراح الحديث، قال معناه إما هو يلعق أصابعه أو يجعل آخر يلعقها، فهذا معناه فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها يعني غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. نعم. وفي نعم حديث أبي هريرة رحمه الله في الصحيحين في أداب السلام: يسلم الصغير على الكبير، الصغير يسلم على الكبير، هذا هو الأصل. لكن إذا سلم الكبير على الصغير جائز، فقد كان النبي سلم يسلم على الصبيان، وحيد في الصحيح كان يسلم على الصبيان، يسلم الصغير على الكبير، هذا الأفضل. والواقف على الجالس، يسلم الواقف على من كان جالسا، ومن الخطأ أن يكون جالسا ثم يسلم على ذاك المار، هذا خطأ. والكثير والقليل يسلمون على الكثير، يعني إذا كان واحد يسلم على جماعة، إن كانوا اثنان يسلمون على الجماعة، وهكذا العدد القليل يسلم على العدد الكبير. نعم. قال إيش وفي رواية؟ قال: والمار على القاعد. نعم، والمار على القاعد، المار يعني الذي يمشي هو الذي يسلم على الجالس. نعم. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي. نعم، والراكب يعني على الدابة أو على السيارة، يسلم على الذي يمشي على قدميه، يسلم على من كان ماشيا على قدميه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. نعم، هذا الحديث أيضا ثابت أنه يجزئ عن الجماعة. مثلا الجماعة في اللغة يبدو من ثلاثة وصاعدا يسمون جماعة. فإذا سلم شخص واحد من الجماعة كافي أجزأ، ولا يشترط كل مسلمون، لا ما يشترط، إن سلم شخص واحد أجزأ عن الجماعة. وفي الرد إذا رد شخص واحد من الحاضرين أجزأ عن البقية، لا يشترط الجميع يردون. فهذا أيضا يبين عليه الصلاة والسلام أنه يجزئ من الجماعة الواحد يعني في ابتداء السلام، ويجزئ في الرد واحد يعني من الجالسين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أخرجه مسلم. وعنه يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. نعم، اليهود والنصارى ما يسلم عليهم، بل كل كافر ما يسلم عليه، كل كافر. وإذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني لا توسعوا لهم في الطريق، الذي الطريق الذي أمامه يمشي عليه. وليس معناه أنك يعني تدفعه، لا، معناه أنك يعني لا توسع له في الطريق، هو إما يأخذ يمين أو إما يأخذ شمال إذا كان ماشي يعني. قال بعض العلماء يجوز أن تقول له صباح الخير ومساء الخير للكافر، ولا تقول له السلام عليكم. وبعضهم قال لا، حتى صباح الخير ما يقال له، إنما يدعو له بالهداية. من الشيخ صالح رحمه الله الحيدان كان يقول حتى صباح الخير ولا مساء الخير ولا غيره، يدعى له بالهداية، يقول رأيته يدعى له بالهداية. فهذا يعني ممن لا يسلم عليه، لكن إذا هو سلم عليك قل وعليكم، قل وعليكم. لكن اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن كلمة وعليكم إذا قال السام، السام السام الموت في لغة العرب، السام عليك يعني الموت عليك. لكن إذا قال السلام تأكدت أنه قال السلام. اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا قال السلام عليك تقول وعليكم السلام. ورجح هذا ابن القيم في أحكام أهل الذمة والشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع، لعموم قول تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قال السلام عليكم قل وعليكم السلام. لكن إذا قال السام تقول وعليكم، إذا قال السام تقول وعليكم. الشاهد أن هذا الحديث فيه أنه لا يبتدى الكافر بالسلام. قال أهل العلم ثلاثة لا يبتدؤون بالسلام: الكافر لا يبتدأ بالسلام، والمبتدع لا يبتدأ بالسلام، والمرأة الشابة إن كانت لوحدها ما تبدأ بالسلام خشية الفتنة. قال رحمه الله تعالى: وعنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، أخرجه البخاري. نعم، وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. وهذا سنة، قال الحمد لله سنة. وليقل له صاحبه يعني الذي سمعه، الذي سمعه فليقول يرحمك الله. هذا هو تشميت العاطس، من حق المسلم على المسلم أن يشمته، تشميت العاطس يعني يقول يرحمكم الله. فإذا قال يرحمك الله فليقول يهدينا ويهديكم الله، أو يرحمكم الله، أو يرحمكم الله ويصلح بالكم. جاء أكثر مرة منها: يهدينا ويهديكم الله، أو يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا في مسألة العطاس، لكن ما يقال له يرحمكم الله إلا إذا قال الحمد لله. فقد جاء في الحديث أن رجلا عطس عند النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشمته، لم يشمته، وعطس آخر فشمته، فقال: يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: أما هذا فحمد الله، وأما أنت فلم تحمد الله. الحديث صحيح. كذلك الكافر، وهنا هذه البلاد مليئة في الكفار، الكافر إذا عطس عندك ما تشمته. فقد كانت اليهود تعطس عند النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يشمتهم، يريدون أن يشمتهم وما كانوا يشمتهم عليه الصلاة والسلام. فإذن لا يشمت الكافر ولا يشمت من لم يحمد الله، اثنان لا يشمتون، الكافر لكفره وذاك لأنه ما حمد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي، علي بن أبي طالب، قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث في الشرب قائما، في النهي عن الشرب قائما، لا يشربن أحدكم قائما. لكن عن علي ولا عن أبي هريرة؟ علي بن هريرة. بدأ عن علي ثم عنه عنه عنه إلى هنا. ليش عن أبي هريرة؟ لا، عن علي. طيب، هذا الحديث في النهي عن الشرب قائما، واختلف أهل العلم في الشرب قائما. في صحيح البخاري كله جواز الشرب قائما، وفي صحيح مسلم كله النهي عن الشرب قائما. أحاديث الجواز في صحيح البخاري، حديث الجواز، حديث ابن عباس رضي عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب الماء زمزم قائما، وفي البخاري حديث علي أنه شرب قائما، حيث علي أنه شرب قائما وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وعند مسلم النهي عن الشرب قائما كحديث أبي هريرة نهى سلم عن الشرب قائما. فلعلنا نرجع لهذا الحديث، هل هو فعلا عن علي أم لا؟ فقال أهل العلم: الجمع بين هذه النصوص كما قال ابن حجر في فتح الباري أن الشرب قائما جائز، الشرب قائم جائز، والجلوس أفضل، والجلوس أفضل. ذكر المرداوي في التحرير في أصول الفقه، ذكر المرداوي ومن علماء الحنابلة في كتابه التحرير في أصول الفقه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن فعل، نهى عن شرب غائم، نهى عن فعل وفعل خلافه دل على الجواز. وسألت شيخنا الشيخ صالح رحمه الله قال نعم صحيح، قال هذا القاعدة صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل المكروهات، لا يفعل المكروهات. فإذا نهى عن شيء هنا نهى عن الشرب قائما، نهى وفعل خلافه دل على الجواز. فالشرب قائم جائز. قال أبو داود: باب الشرب قائما وجالسا. وكذا أيضا قال البخاري فيما أذكر: باب الشرب قائما وجالسا، يعني كلاهما جائز، كلاهما جائز. وفي السنن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نشرب الماء يعني على عهد رسول الله ونحن نمشي ونأكل ونحن قيام، ونحن قيام، يعني كانوا يأكلون ويشربون وهم قيام. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فشرب من قربة عندها قائما، فقامت وقطعت فم القربة حتى يعني تتبارك بسور النبي عليه الصلاة والسلام. فشاهد أن الشرب قائما جائز، لكن أفضل الجلوس. وهكذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله، اختار كلام ابن حجر أن الشرب قائم جائز والجلوس أفضل، لأن جاءت حديث نهي عند مسلم إذا شرب فليستقي، شرب معه الهر، أحاديث كثيرة. وعند البخاري الجواز، كلها بالجواز. أعد الحديث، حديث علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما. خرجه مسلم. حديث علي أذكره إخوان أنه كان في الجواز، جواز الشرب قائما في البخاري. كل النسخ تقول علي. جيب الله عندك ايش؟ عندكم ها؟ التعليق قال ايش؟ قال اي عن ابي هريره صح؟ اي نعم هذا صحيح. نعم لا يصحح صحيح اخوي، متاكد انا ليس عن علي ابدا، صحيح يا صحيح. نعم نقرا طيب. قال رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. كيف هذا عن أبي هريرة بلا خلاف؟ إذا في عندكم إشكالية، إذا ارجعوا إلى أول شيء عنه تجده، لعل فيه حديث لأبي هريرة ساقط. نعم يحتمل، لأن هذا حديث معروف من رواية أبي هريرة: إذا تعالى أحدكم. نعم شيخ. حديث: إذا عطس أحدكم، لعلي بن أبي طالب: إذا عطس أحدكم. يا شيخ أنا ما أعلم النسخة هذه التي عندكم، ما أعلم عنها، لكن لأن هنا بدأ من حديث يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. طيب هنا بدأ عن علي بن أبي طالب، ثم بقية الحديث قال: وعنه وعنه وعنه. عجيب والله. بعد هذا طيب إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم متفق عليه. نعم متفق عليه. متفق عليه. حديث أبي هريرة عنه هذا أيضا في الصحيحين، قال: إذا انتعل أحدكم، يعني إذا أراد لبس النعال، فليبدأ باليمين، يبدأ باليمين، وإذا أراد أن يخلع النعال يبدأ بالشمال، يبدأ بالشمال. هذا في أداب لبس النعال، لكن هذا إذا كان النعل المعروف. أما إذا كان الخف مثلا، فإن من السنة أنه يجلس إذا أراد لبس الخف، أن يجلس ويلبس الخف. فقد جاء عند أبي داود بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس النعل قائما، قال: أراد النعل يعني الخف. قالوا: العلة حتى لا يسقط، لأنه إذا رفع قدم وقف على قدم واحدة عرضة للسقوط، فقال: حتى لا يسقط. الشاهد أن هذا الحديث أن من الآداب أنه إذا أراد أن يلبس النعل أن يبدأ في اليمين. طيب إذا كانت النعل الموجودة أمامه اليسار واليمين بعيدة، قالوا: ما يلبسها، يأخذها بيده حتى يصل إلى النعل الأخرى، لأنه إذا لبس فهذا يعني منهي عنه، لا ينتعل أحدكم في نعل واحدة يلبسهما جميعا أو ينزعهما جميعا. والعلة جاء في بعض الروايات أن تلك مشية الشيطان، تلك مشية الشيطان جاء في بعض الروايات. فالشاهد أن هذا أخوة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها، أنه إذا أراد لبس النعل أن يبدأ بالنعل اليمين، وإذا أراد نزع النعل يبدأ بالشمال. نعم. قالوا: كذلك الجورب، الجوارب، إذا أراد لبس الجورب يبدأ بيمينه، وإذا أراد أن ينزع الجورب يبدأ بالشمال. نعم. قال: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. نعم شو هذا كله مسند أبي هريرة، كلها مسند أبي هريرة بارك فيكم. نعم هذا الحديث أيضا لا نعرفه إلا من رواية أبي هريرة عنه الله. قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، هذا نهي. العلة أن تلك مشية الشيطان جاء في بعض الروايات ذكرها ابن حجر في فتح الباري. العلة أنها المشي في نعل واحدة مشية الشيطان، إما أن يلبس النعلين كلاهما معا أو يخلع النعلين كلاهما معا، إما أن يلبسهما جميعا وإما أن يخلعهما جميعا، يعني إما أن يمشي حافيا، والمشي حافي يعني مستحب. روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي عنه قال أمرنا النبي وسلم أن نتحفي أحيانا، يعني نمشي حفاة أحيانا، أمرنا أن نتحفي أحيانا، لأن المشي الحفاة له فوائد منها أن يدل على الخشونة. لكن إذا كانت الأرض يعني غير نظيفة فيها شوك مثلا أو زجاج قد يتأذى فهذا يمشي يمشي منتعلا إذا كانت الأرض غير نظيفة. أما إذا كانت الأرض نظيفة فإنه يعني لا بأس أن يمشي حافيا. فقال ليلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله قال هل ألبس النعل الواحدة إذا كانت الثانية بينهما خطوة واحدة، خطوة بينهما؟ قال لا تعصي الله في هذه الخطوة، قال لا تعصي الله في هذه الخطوة، يعني حتى كانت قريبة لا, لا, لا, لا تلبسها، يأتي بها والبسهما معا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. نعم. حديث ابن عمر هو عنه في الصحيحين. نعم. قال لا ينظر الله يعني يوم القيامة لمن جر ثوبه خيلاء. هذا فيه النهي عن الإسبال، إسبال الثياب. قال أهل العلم الإسبال من كبائر الذنوب، ذكر ذلك الذهبي في كتاب الكبائر. والإسبال هو إرخاء الثوب إلى تحت الكعبين، إلى تحت الكعبين، يجعل الثوب إلى تحت الكعبين، هذا يسمى الإسبال. فإذا كان معه خيلاء قالوا هذا أشد في التحريم. وكان شيخنا الفوزان حفظه الله يقول الإسبال من الكبائر، وإذا اجتمع معه الخيلاء فهذا أشد في التحريم، أشد في التحريم، قال يكون من أشد الكبائر، أشد في التحريم. فينبغي المسلم إذا لبس ثوبا أن يكون فوق الكعب، فوق الكعب إلى وسط الساق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إزاره إلى نصف ساقه، إلى النصف يعني الوسط، إلى نصف ساقه. وكان ابن عمر هكذا كان إزاره إلى نصف ساقه، كان ابن مسعود هكذا إزار إلى نصف ساقه. هذا هو الأفضل، أن يكون إلى نصف الساق أو ينزل قليلا، لكن لا يكون يعني تحت الكعب، لو جعله فوق الكعب قليلا لا بأس حتى لا يدخل في النهي. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، أخرجه مسلم. نعم، هذا أيضا قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. ثم بين العلة عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فالأكل والشرب باليد اليسار محرم إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت اليمين معطلة، يعني مشلولة أو مقطوعة، فهذا مستثنى، مشلولة أو مقطوعة. أما إذا كانت يمينه صالحة فهذا يحرم عليه الأكل والشرب بهذه اليد الشمال، لأن الشيطان يأكل معه ويشرب معه. وجاء عند مسلم بعد هذا الحديث أن رجلا أكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: ما أستطيع. قال الراوي أظنه ابن مسعود، قال: ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما استطعت، يعني دعا عليه، ما استطعت، هذا دعاء عليه. قال: فما استطاع أن يرفع يده إلى فمه، يعني سبحان الله شلت يده. قال النووي في شرح مسلم، قال: فيه جواز الدعاء على من خالف السنة، في جواز الدعاء على من خالف السنة. استدل بحديث مطرة، نعم ما شاء الله مصيبنا. نعم، فهذا يا أخوة فيه وجوب الأكل باليد اليمين. وكان عمر بن أبي ابن سلمة، وكان صغيرا يعني لما أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ربيب النبي، ربيبه، الربيب يعني ابن الزوجة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك، وهو صغير جدا. والغلام في لغة العرب من 3 سنوات إلى 9 سنوات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصغير ويعلم الكبير عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق من في غير سرف ولا مخيلة، أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. إيش قال لك في الحاشية؟ قال البخاري: ولفظه كما ساقه الحافظ، إلا أن عنده يبسط له بدل يبسط عليه، ووقع في هامش نسخة جيم يبسط له، ما ذكره. والحديث رواه مسلم أيضا لكن من حديث أنس. طيب، عمرو بن شعيب ابن معاوية، لا نعم، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن عاص، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن عاص، يروي عمرو عن أبيه، وأبوه ثقة، شعيب ثقة، عمرو صدوق لكن أبوه ثقة، عن جده، جد من يعني جد شعيب، جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه ثبت أنه قال: سمعت جدي، بالغيلة أن الذي رباه جده عبد الله بن عمرو بن العاص هو الذي رباه، فقال: سمعت الناس يقول: كل واشرب بلا شرف ولا مخيلة. فهذا فيه النهي عن التبذير والإسراف. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، في التبذير المبذر من إخوان الشياطين. ولا تبذر تبذيرا. الإنسان يكون معتدلا في أكله وشربه وسارع عمله، يكون معتدلا. لأن من شكر الله على النعم الاعتدال وحمده عليها، أما الإسراف والمخيلة فهذا ليس يعني من شكر الله على النعم، الإسراف والمخيلة. المخيلة يعني الخيلة أمام الناس، والإسراف أنه يعني يكثر الطعام على الطعام ثم بعد ذاك يلقى، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أعد حديث الشيخ. قال: كل واشرب والبس وتصدق في نعم غير سرف. نعم، والبس يعني من الثياب، كل واشرب والبس من الثياب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة، يعني من باب يعني المباهات. نعم. قال رحمه الله: باب البر والصلة. نعم، انتهى رحمه الله من هذا الباب وانتقى إلى باب البر والصلة. أما البر فهو لفظ عام يشمل كل وجوه الخير، لفظ عام يشمل كل وجوه الخير. والصلة يعني هو وصل الشيء بالشيء، وصل الشيء بالشيء. وأراد به يعني صلة الأرحام، صلة الأرحام. والأرحام جمع رحم، وهو كل من تجمعك به علاقة، تجمعك به علاقة من جهة الأب أو من جهة الأم، يسمون أرحام. كل من تجمعك بهم علاقة من جهة الأب أو من جهة الأم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. لا، البخاري مسلم، الحديث متفق عليه، ليس فقط البخاري، في الحاشية ما ذكر مسلم، ما ذكر. قال: والحديث رواه مسلم أيضا لكن من حديث أنس. طيب، على العموم هذا الحديث من أحب، في رواية من أراد، حديث أنس من أراد، نعم حديث أنس من أراد الصحيح، وفي لفظ من أحب أن يبسط له، يبسط يعني يوسع، يوسع له، يوسع له في رزقه. وينسى له، النسيء يعني التأخير، ينسى في أثره يعني يؤخر في عمره، يعني يطيل الله في عمره، يطيل الله في عمره. فليصل رحمه، فليصل رحمه، هذه الفاء السببية، يعني بسبب صلة الرحم. وصلة الرحم قال أهل العلم تكون إما بالزيارة أو بالاتصال. قال: وإذا كانوا بحاجة إلى أمر فإنه يقضيه لهم. لها ثلاث صور: الحالة الأولى بالزيارة يزورهم، والحالة الثانية يتصل بهم إذا كانوا مثلا بعيدين عنه جدا، يتصل بهم، هو مثلا في بلد وهم في بلد يتصل بهم. أما إن كانوا قريبين فإنه يزورهم على حسب يعني العرف، وإن كانوا بحاجة فإنه يساعدهم ويقضي حوائجهم. وأولو الرحم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والرحم كما قلنا هو كل من تربطك بهم علاقة من جهة الأب، يشمل الجد والجدة لأبيه من جهة أبيك، والعم والعمة وأولادهم وإخوانك وأخواتك، هذا من جهة الأب. من جهة الأم كذلك، طبعا إخوانك وأخواتك يعني لأب. من جهة الأم كذلك الجد والجدة يعني أب الأم وأم الأم، وإخوانك يعني الأم أخوة الأم، والأعمام والأخوال والخالات وما نزل، هؤلاء هم أرحام الرجل، أرحام الرجل. وصلة الرحم واجبة من الواجبات، وقطيعتها كبيرة من كبائر الذنوب. فهل عسيتم أن توليتم أن تسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصموا أعمى أبصارهم، لعنهم الله سبحانه وتعالى. عندك أنا بريرة قال من أحب هنا من أحب أن يبسط عليه في رزقه. ذكر أين موضعه؟ البخاري؟ نعم، قال في البخاري ولفظه كما ساقه الحافظ إلا أن عنده يبسط له بدل يبسط عليه. والحديث رواه مسلم أيضا لكن من حديث أنس. هو معروف عن أنس، كلاهما رواه عن أنس، لكن ذكر كم أي باب؟ لا ما ذكر. عندك ذكر الباب؟ رقم الحديث كم؟ أي باب ذكر؟ رقمه 5000. ها اي نعم صحيح. بلفظ من سري ها وعندك هنا ولا من أحب؟ قال من أحب. لا بلفظ البخاري من سره. لأن من أحب رواية أنس بن مالك من أحب، لكن الحافظ بن حجر رحمه الله ساق هذا من حفظه، والذي يسوق من حفظه عرضة لأن يعني يقع منه هذا التغيير. نعم، هذا الذي ساقه هو لفظ أنس بن مالك، الذي ساق بن حجر هو لفظ رواية أنس ليس لفظ رواية أبي هريرة. من سره أن يبسط عليه. إذن من سره أن يبسط عليه في رزقه. أي نعم، من سره، لأن من أحب رواية أنس، أنا أشكل عليه اللفظ، لأن من أحب هو المعروف في الصحيحين. المحقق ما نص على هذا، صح؟ ما قال من نعم المحقق ما نص على هذا؟ لا ما نص. طيب لا أدري محقق بقية الكتب. طيب قال رحمه الله تعالى وعن جبير المطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. متفق عليه. نعم، لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم، حيث في البخاري مسلم، لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأن كل عمل يعني مسبوق بلعن دل على أنه كبيرة. قال عز عن قاطع الرحم قال أولئك الذين لعنهم الله، فدل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. وجاء في الحديث عند الترمذي وأحمد إسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصل به أرحامكم، يعني اعرفوا من هم أبناء العمومة، أبناء العمات، أبناء الأخوال والخالات، حتى يعني تصلون أرحامكم. فقطيعة الرحم محرمة وهي من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. نعم، متفق عليه. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. أصل العق من القطع، أصل العق من القطع، عقه يعني قطعه. وعقوق الأمهات قال الأمهات لأن الأم ضعيفة، الأم ضعيفة بخلاف الأب، فذكر الأم لأن الأب قوي، وكثير من الأولاد يخافون الآباء ولا يخافون الأمهات، هذا حال كثير من الأبناء، يعني يتجرأ على أمه ولا يتجرأ على أبيه خوفا من أبيه، خوفا من أبيه. فنص على عقوق الأمهات. والعقوق له حالتان: الحالة الأولى عقوق بالكلام، عقوق بالكلام، إما يعني يشتمها أو يسبها أو نحو ذلك من أنواع العقوق، نسأل الله السلامة. والحالة الثانية عقوق بالفعل، عقوق بالفعل، وإما ضرب يضربها أو يدفعها أو نحو ذلك. قالت: ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما. أف أقل عقوق الكلام، أقل له أف، وأعلاه النهر. هنا ذكر سبحانه وتعالى عقوق الكلام أن أقل له أف. قال بعض السلف هو قال بعض الأف يعني أن يحرك يده لأمه من باب الاستهزاء، هذا من باب الفعل. فالعقوق يشمل الفعل ويشمل إيش؟ القول. وكما تدين تدان. أذكر أني سمعت الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله، تعرفون يا إخوة عبد الله الغديان، تعرفونه رحمة الله عليه، توفي من سنوات. سمعته قديما رحمه الله، يعني سئل وأنا أسمع عن أقرب حادثة يعني وقعت له، قال: كنا يعني قديما نذهب من الرياض إلى المجمع، المجمع مدينة يعني تبعد عن الرياض 200 كيلو أو أقل بقليل، 180 هكذا. فقال: كنا نذهب على الإبل لما كانت ليس هناك سيارات، قال: كنا نذهب على الإبل. قال: فكنا يعني نخطب الجمعة عندهم، يخطبون الجمعة، والذي عنده فتوى أو زواج يعقد له، ثم يرجعون إلى الرياض، يذهبوا مرة بالأسبوع. قال: فكنا ركب يعني معي، قال كذا شخص من الدعاة. قال: أثناء الرجوع ونحن قال راجعين، وجدنا شاب يضرب له شيبة كبير بعصا يضربه. يقول شاب لك شيبة كبير، يقول كان يضربه في العصا. قال: ذهبنا إليه ومسكنا الشاب وربطناه. قال: وأخذناه هو وهذا الشيبة إلى القاضي. قال: وكان القاضي في منطقة سدير، سدير قريبة من المجمع، منطقة اسمها سدير، كان يعني فيها محكمة. قال: فأخذناه إلى القاضي في سدير، سدير تبعد عن المجمع 30 كيلو، يعني قريبة جدا. قال: فقال الشيخ القاضي وهو يبكي، قال: يا شيخ هذا ابني الذي يشوف ابني، وأنا لما كنت صغيرا ضربت والدي في هذا المكان. قال: فأتاني الجزاء. شوف سبحان الله، قال: فأتاني الجزاء. يقول الشيخ الله رحمه الله الشيخ عبد الله يقول هذا من أغرب يعني من أغرب ما مر علي من أغرب ما مر علي. فسبحان الله كما تدين تدان كما تدين تدان. في حديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، بروا آباءكم يبركم أبناءكم، رواه البخاري في الأدب المفرد، لكن فيه ضعف يسير فيه ضعف يسير. قال عقوق الأمهات ووعد البنات، وعد البنات دفنها وهي حية، وسبب هذا أن رجلا كان من قبيلة تميم لما كانت الناس أول القبيلة يعني تغزو القبيلة أخرى، فإذا غزوهم أخذوا أموالهم وسبوا نساءهم، فغزت إحدى القبائل العربية قبيلة بني تميم، غزوا بيت هذا الرجل فأخذوا منه يعني ماله وابنتيه، ثم بعد فترة من الزمن حصل صلح بين القبيلتين، حصل الصلح، فأراد هذا التميمي إرجاع ماله وبناته، أما المال أرجعوا له، أما البنات فرفضنا، قال لا نحن لن نأتي معك، نحن تزوجنا وأصبح عندنا أولاد لن نأتي معك. فأقسم هذا التميمي أنه إذا رزق ببنت يدفنها وهي حية. يقول فهو أول من يعني من سن هذه السنة السيئة في الجاهلية، فهو فعلا أصبحت عادة أن البنت عار وتدفن وهي حية، فكانت العرب تدفنها وهي حية البنت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هي هذه الموؤودة. قال فحرم عليكم وعد البنات. قال منع وهات، ومنع وهات يعني تأخذ من الناس وتمنع، إما تأخذ منه قرض وتمنع أن تعطيه، أو تأخذ منه عارية وتمنع إعادة العارية إليه، ومنع وهات، أعطني يا فلان فذا أعطاك منعت إيش الوفاء، هذا أيضا محرم. قال وكره لكم قيل وقال، هذا أولا قيل وقال، يحتمل النميمة ويحتمل الغيبة، قال فلان وقال فلان هكذا قيل وقال، وكثرة السؤال، قيل كثرة السؤال فيما لا ينفع، فيما لا ينفع، أما إذا كان السؤال فيما ينفع فهذا جائز لا بأس، كما في الصحيحين لما قال ابن مسعود رضي عنه يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود لو زدت لزادني، لكن اكتفى ابن مسعود. فإذا كان فيما يعني ينفع نعم جاهز، لكن هنا المراد فيما لا نفعله، فيما لا نفعله. قال وإضاعة المال، إضاعته في الوجوه المحرمة من إسراف أو تبذير أو على الشهوات، لأن المال نعمة، نعمة عظيمة، وهذه النعمة ينبغي الإنسان أن يشكر الله ونحافظ عليها. وأكثر ما يضاع المال عند الصبيان والنساء، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال المفسرون السفهاء النساء والصبيان، فإن المرأة لا تبالي، وكذلك الطفل الصغير ما يبالي، فقالوا أنه أن السفهاء في الآية هم النساء الصبيان. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي ذلك ما يعني ما قد سيف يعني كان الشافعي أظن الشافعي كان يقول: لا تخبر أحدا كم عندك المال. قيل حتى أهل البيت حتى النساء لا تخبرها كم عندك لأنها ما تبالي. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. رضا الله في رضا الوالدين يعني متى ما إنسان بر والديه ورضوا عنه فإن الله يرضى عنك. الله عز وجل وبالوالدين إحسانا يعني إحسن لهم. وبر الوالدين يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. عفوا يكون حال الحياة وحال الممات. بر الوالدين حال الحياة يكون بالتودد لهما وقضاء حوائجهما. وحقيقة البر يكون إذا كبر الوالدين. أما كان الوالد بقوته ونشاطه هو في غنية، لكن متى ما كبر الوالد هنا نعم يبدأ البر. وقد كانت يعني كان بعض العرب يضرب بهم المثل في البر في الوالدين، كان يعني يضرب بهم المثل. قال نعم. والحالة الثانية برهما بعد الوفاة بعد الموت، يكون بالدعاء لهما والاستغفار ووصل أصدقائهم، فإن من البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وجاء في الصحيح عفوا في الأدب المفرد البخاري أن ابن عمر كان على حمار له فرأى رجل أعرابي من أعراب من البادية فنزع عمامته ابن عمر وأعطاها لهذا الأعرابي وركبه على الحمار، فقيل يا ابن عمر لما فعلت هذا؟ قال هذا كان صاحب عمر أعطاه العمامة وأعطاه الحمار. قال إن من البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فإذن البر يكون الحال الأولى في حال الحياة بالتودد لهما ولين الجانب وطيب الكلام وقضاء حوائج الوالدين. جاء في ترجمة الشعبي رحمه الله محمد بن شرحبيل الشعبي محمد بن شرحبيل الشعبي أنه كان مع الطلاب فكانت أمه تقول: يا عامر أطعم الدجاج، فيترك الدرس ويقوم يطعم الدجاج ثم يرجع. شوف يعني كان يطيع أمه. نعم يطيع أمه الشعبي رحمه الله. وغيره من أبو هريرة عنه الله كان من البارين بوالدته، كان بارا جدا أبو هريرة عنه الله، حتى كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي يقول: يا رسول الله ادعو الله لأمي بالهداية. فهداها الله رضى عنها وأسلمت. فالشاهد أنها يعني القصص كثيرة في البر. وجاء في الأثر أن رجلا من اليمن حج بأمه وأمه على ظهره لا تستطيع الحركة، فكان يطوف بها فرآه ابن عمر وعجب منه وذكر ابن عمر أن رجلا أيضا فعل هكذا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أديت حقها؟ قال: لا، يعني مهما فعلت فإنك لا تؤدي حقها. كذلك الوالد مهما فعلت له من البر لن تؤدي حقه. يقول يعني إلا إذا كان الوالد يعني رقيق وشريته واعتقته، نعم، في حديث لا يجوز والد عن ولده إلا أن يجوز مملوكا فيشتريه ويعتقه، فقط في هذه الحالة. أما غير أبدا، مهما فعلت فإنك لا توفي حق الوالد، لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه. نعم، فرضى الله برضى الوالد، وسخطه سخط الوالدين، يعني غضبه سبحانه وتعالى، سخطه سبحانه وتعالى على من أسخط والديه، من أغضب والديه، لأن هذا من كبائر الذنوب. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أكبر الكبائر وذكر منها عقوق الوالدين. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. نعم، قال: والذي نفسي بيده، هكذا كان يعني غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هنا عن من؟ أنس؟ نعم، نعم، أنس في الصحيحين. نعم، قال: والذي نفسي بيده، هذا كان غالب فعل أو يمين النبي صلى الله عليه وسلم، كان غالب أيمانه يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم. هنا النفي يعني للكمال، كمال الإيمان، يعني لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في رواية لأخيه أو جاره ما يحب لنفسه. لكن هنا لعل في يعني هذه الرواية فيها تداخل، رواية أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ورواه البخاري عن أبي هريرة: والذي نفسي بيده. فلعل في خلط بين الروايات. أيضا عندك بالحاشية شيء، قال هنا: رواه البخاري ومسلم واللفظ له. طيب، عامة الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي عنه قال: قال سلم: والذي نفسي بيده. وأما حديث أنس في الصحيحين قال: لا يؤمن أحدكم، هكذا بدون قسم، لا يؤمن أحدكم. نعم، لا يؤمن أحدكم، حيث أنس في البخاري ومسلم. لا، نعم، في رواية، نعم، والذي نفسي بيده. نعم نعم نعم نعم، جاءت القسم من حديثين: حديث أبي هريرة وحديث مسلم. حديث أبي هريرة عند البخاري: والذي نفسي بيده. وحديث مسلم وحديث أنس عند مسلم. هنا قال عندكم إيش؟ واللفظ لمسلم. نعم. إيه نعم، صدق، صح، واللفظ لمسلم، صدق رحمه الله. نعم، قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن. قيل هنا مراد كمال الإيمان، وليس نفي الإيمان، إنما مراد كمال الإيمان، حتى يحب لأخيه، يعني لأخيه المسلم أو لأخيه من النسب، يشمل كلاهما، أخيه نسبا أو أخيه في الإسلام، ما يحب لنفسه، في رواية أو جاره، في الشك، شك من الراوي، ورواية الشك عند مسلم فقط، عند البخاري بدون شك، ليس فيها شك. قيل جاء في رواية ذكر ابن حجر في فتح الباري: من الخير، يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. وقال ابن حجر: قال بعض العلماء ويكره له من الشر ما يكرهه لنفسه، يكره له من الشر ما يكرهه لنفسه، كما تحب لأخيك المسلم الخير الذي تحبه لنفسك كذلك تكره له الشر الذي تكرهه لنفسك. فهذا فيه أن كمال الإيمان أن يحب لأخيه، إما لأخيه من النسب أو في الإسلام في الدين، ما يحبه لنفسه يعني من الخير من أمور الخير. نعم. ويكره له من الشر ما يكرهه لنفسه. نعم. آخر حديث لعلنا نقول. لا بس. كم بغي على كم أخذنا؟ لا بأس يعني. طيب الباب بقي منه، بقي منه تقريبا 10 حديث على باب الزهد. نعم. طيب باب البر والصلاة. لا قبل باب الزهد. طيب. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. نعم. قال ابن مسعود عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي ذنب أعظم، يعني أعظم جرما عند الله وإثما؟ فقال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ند، الند يعني الشبيه والنظير، الشبيه والنظير، تصرف له العبادة، يعني أعظم الذنب الشرك بالله، كما جاء في بعض الروايات أكبر الكبائر الشرك بالله، أو قال الإشراك بالله في رواية الإشراك بالله. فقال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنب عند الله، يعني الشرك أعظم الذنب هو الشرك. قلت: ثم قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، يعني يأكل معك. ولا تقتل أولادكم خشية إملاق، يعني خشية الفقر، لا تقتل ابنك خشية الفقر، الذي رزقك يرزق. فهذا من أعظم الذنب، أن تقتل ابنك خشية الفقر. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. حليلة يعني زوجة، لأنها تحل له، فسميت حليلة لأنها تحل له بالوطء، فسميت حليلة، حليلة جارك. يعني من أعظم الذنوب أن يزني بزوجة الجار. وجاء في رواية: لأن يزني أحدكم بمئة امرأة، مئة أهون عند الله من أن يزني بحليلة جاره. لأن يزني أحدكم بمئة امرأة أهون عند الله من أن يزاني حليلة جاره. وهذا هو الذي يعني كما جاء في الحديث: لا والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني قدراته من هذا. فهذا يدل على ضعف الإيمان. وجاء في بعض الروايات أنه من زنى بحينة جاره زني بأهله، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أنه سوف يأتي يوم. فهذا في بيان عظم اسم الزنا، وعظمه عند الله الزنا بزوجة الجار. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. متفق عليه. نعم. حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، قال النووي رحمه الله، قال الأفصح في اللغة العاصي، العاصي يقول هذا هو الأفصح في اللغة، أما العاصي يقول جائزة على بعض اللغات، لكن يقول أفصح في لغة العرب العاصي، لأن الاسم المنقوص يعني الذي آخره ياء، إذا كان قاضي، راعي، هادي، إذا كان بدون الألف واللام، بدون الألف واللام، فإنه في لغة العرب تحذف الياء. قاض فاقض ما أنت قاض، ليس قاضي. كلكم راع ليس راعي. وكل قوم هاد وليس هادي، هاد. وهكذا تحذف الياء، هذا في لغة العرب، وتعوض التنوين، التنوين بالكسر، قاض راع وهكذا. فإذا أضيفت الألف واللام عليها ترجع الياء، تقول القاضي ما تقول القاض، لا خطأ، تقول الراعي ما تقول الراع، الهادي ما تقول الهاد، ترجع إيش الياء. فقال هنا عاصن، إذا أصله عاصي لكن إيش عاصن، فإذا أدخل الألف واللام إيش تكون، تكون العاصي. قال هكذا هو الأصح في اللغة، عبد الله بن عمرو بن العاصي. لكن قال يجوز في بعض يعني اللغات تقول العاص، العاص، فاشتر هكذا العاص. طيب، قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال من الكبائر أن يشتم الرجل أباه، فاستغرب الصحابة، قال كيف يشتم الرجل أباه يا رسول الله، استعظموا هذا الشيء. قال يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، فيشتم أبيه، الحديث في الصحيحين. وفي صحيح مسلم حيث علي بن أبي طالب قال قال وسلم لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. فالشتم له حالتان، الشتم له حالتان. الحال الأولى أن يشتم أباه مباشرة، هو الذي يشتم أباه، وهذا لعن الله من لعن والديه، هذا ملعون، لعن الله من لعن والديه. الحالة الثانية أن يكون سببا في شتم أبيه، هذه الحالة الثانية، أن يكون سببا في شتم أبيه، كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح أن يشتم أبا الرجل ويشتم أباه. والشتم عامة ينبغي أن يتنزع عنه المسلم، فإن قال ليس المسلم بالسباب، يعني اللي يسب الناس، السب هو الشتم، السب هو الشتم. قال ولا اللعان، كثير اللعن، ولا الفاحش ولا البذيء. فينبغي المسلم أن لا يعود لسانه الشتم والسب، لا سيما على الأولاد، لا سيما على الأولاد، فإن بعض الناس ربما يعني يشتم أولاده أو يلعن أولاده إذا غضب، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تدعوا على أولادكم لعلها أن توافق ساعة إجابة فيستجاب لكم، لعلها أن توافق ساعة إجابة فيستجاب لكم. نعم. قال رحمه الله وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. عن أبي أيوب. طيب، قال لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاث أيام، فيلتقيان يعرض هذا، يعني هذا يقبل في طريق وهذا يقبل في طريق، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني أن الخيرية والأفضلية لمن هو الذي بدأ بالصلح بالسلام على أخيه. الهجر ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ينقسم إلى قسمين، الهجر ينقسم إلى قسمين، الأول هجر لأمور الدنيا، هجر لأمور الدنيا، وهذا لا يطول على 3 أيام، لا هجر أخاه فوق 3، لا هجر أخاه فوق 3 على أمور الدنيا. الثاني هجر شرعي، سماه ابن تيمية الهجر الشرعي، قال وهو الهجر لأجل الدين، الهجر لأجل الدين، قال كهجر المبتدع، قال هذا يهجر حتى يتوب. فأن عمر بن الخطاب رحمه الله أمر بهجر صبيق 1 سنة كاملة حتى تاب. فهذا قال حتى يتوب. أما الحديث في 3 أيام على أمور الدنيا، على أمور الدنيا، لا هجر أخاه يعني أخاه في الله فوق 3 يعني فوق 3 أيام، لأنه إذا طال فوق 3 أصبح فجور في الخصومة، فجور. هذا وفي الحديث آية المنافق قال إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر يعني أطال الخصومة، أطال هجر أخيه إذا خاصم فجر. فقال أن إذا كان على أمور الدنيا وأطال الهجر بينهم هذا هو الفجور في الخصومة. نعم. نعم. فإذا أمرت أنت بهجرهم ربما تهجر أنت، يعني إيش الضابط الهجر؟ إحنا قلنا إذا كان لأجل الدين، يعني عمر رحمه الله أمر بهجر الصبيق، لأن الصبيق كان إيش يلبس على الناس، يأتي بمتشابه القرآن ومثل ذلك، فأمر بهجر، فقالوا أنه إيش يعني ذكر شيخ الإسلام له كلمة، قال إذا كنت يعني تعلم أنه يعني ينزجر ويتوب فهذا الذي يهجر. قال أما إذا كان الهجر ما يفيد فقال لا فائدة من هجره، هكذا قال رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. نعم، كل معروف صدقة، والمعروف شامل لكل خير، شامل لكل خير، حتى عرف أنه اسم جامع لكل خير، المعروف اسم جامع لكل خير، فكل خير تفعله صدقة لك، كل خير تفعله صدقة لك، يعني في الأجر والثواب كأجر الصدقة، كأجر الصدقة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم. حديث أبي ذر رحمه الله في الصحيحين عندك؟ نعم، في مسلم. مسلم. نعم. حتى البخاري له رواية طريق. نعم. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، في رواية طلق. طلق وطليق يعني بشاشة الوجه، يعني بشاشة الوجه، يعني مبتسما في وجه أخيك، تبتسم في وجه أخيك، فإن هذا من المعروف، فإنه من المعروف تبتسم في وجه أخيك. وفي رواية عند الترمذي: وتبسمك في وجه أخيك صدقة لك، رواه الترمذي، تبسمك في وجه أخيك صدقة لك. فالإنسان يعني يتبسم في وجه إخوانه، فإن هذا من المعروف، وأهلهم باب أولى، أهلهم باب أولى، زوجته وأولاده باب أولى أنه يتبسم في وجوههم، لأن بعض الناس يعني يظهر التبسم في وجوه الناس ولا يتبسم في وجه أهله. وذكر أبو الشيخ الأصبهاني أو روى أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان كثير التبسم، كان كثير التبسم عليه الصلاة والسلام، هذا من صفاته كثير التبسم. وقال جرير بن عبد الله البجري عنه قال ما رأني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي منذ أن أسلمت. وكان يعني من صفات الشيخ صالح الحيدان رحمة الله عليه كان دائما يبتسم دائما رحمه الله، ما عرف عنه أنه يعني كان يعني عبوسا في وجه أحد أبدا، من سلم عليه تبسم في في في وجهه رحمه الله، يعني تبسم المعروف رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أخرجهما مسلم. نعم. أيضا عن أبي ذر حيث هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، يعني المرقة يعني إذا عملت لحما أو نحو ذلك أكثر الماء المرق، وتعاهد جيرانك يعني اهدي للجيران، اهدي للجيران، فإن هذا سبب من أسباب المحبة بين الجيران، كما قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، رواه البخاري في أدب المفرد. وقال أنس بن مالك عنه وارضاه لأبنائه يا بني تهادوا فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، رواه البخاري في الأدب المفرد أيضا يا بني تهادوا فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، يعني تكون بينكم المحبة، تدوم بينكم المحبة. وقال يعني لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، يعني حتى لو قدم الشاه فرسا قدم الشاه، إذا يعني لا تحقر هذا الشيء القليل بل تهدي الجيران. فالتهادي بين الجيران يعني من الأفعال يعني الطيبة، الأفعال الطيبة، ولله الحمد ولا زالت هذه الصفة موجودة يعني في بلادنا، لا أعلم الموجود الآن هنا أم لا، لكن لا زالت موجودة في بلادنا. نعم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم. نعم. قال من نفس، نفس يعني وسع على مسلم، نفس الله عليه في الدنيا والآخرة يعني وسع الله له في الدنيا وفي الآخرة، ومن يسر على معسر يعني كان يطلب دين مثلا قال اذهب متى ما جئت به لا بأس، هنا يسر عليه، يسر عليه في الدنيا والآخرة من يسر على معسر، المعسر هو الذي عجز عن سداد الدين يسمى معسرا، عجز عن سداد الدين، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني فعل معصية سترا ليست أمام العلن، ليس مجاهرا، إنما فعلها مثلا في بيته ما رأى أحد وأنت رأيت هذه المعصية استره ولا تفضحه، استره ولا تفضحه. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، يعني الله عز وجل يعين العبد في أموره ما دام أن العبد يعني في إعانة أخيه المسلم. نعم. قال رحمه الله وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. نعم. الدال على الخير له من أجر كأجر الذي فعله، كأجر فاعله، يعني كأجر ذاك صاحب الخير، فهذا في فضل الدال على الخير، في فضل الدال على الخير، من دل على خير فله فله كأجر فاعله. ما الفاعل؟ يعني صاحب الخير، صاحب الخير. فإذا كان إنسان ما يستطيع أنه يعني يعطي، يدل الناس على الخير، فإن لك من الأجر كأجر ذاك الفاعل يعني الذي يعطي. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فاعذوه، ومن سألكم بالله فاعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، أخرجه البيهقي. نعم. من استعاذ بالله، استعاذة هي الالتجاء والاعتصام، أي ألتجئ وأعتصم بالله، ألتجئ وأعتصم. فاستعاذة الالتجاء والاعتصام بالله. من استعاذ بالله فاعذوه، إذا استعاذ بالله من شيء خاص اتركه، إذا قال أعوذ بالله منك أو نحو ذلك خاص اتركه، فقد اعتصم بالله. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة أظنها بنت بياضة أو هكذا أظنها، فقالت لها النساء: إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم قولي أعوذ بالله منك، فإنه يحب هذه الكلمة. فلما قالت قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عثتي بعظيم الحقي بأهلك، لقد عثتي بعظيم الحقي بأهلك. نعم. فمن أعاذكم بالله فأعذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، إذا سألك بالله أعطى إذا كان عندك شيء، وإذا ما عندك دله قل اذهب إلى فلان، فالدال على الخير كفاعله. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني أعطيه مقابل هذا المعروف الذي فعله، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه، تدعو له بالخير والبركة وقول جزاك الله خيرا وهكذا. نعم. قال رحمه الله: باب الزهد والورع. نعم. بارك له هنا هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا.